من الجن. هناك من يذبح فقط لأنه تقاليد وليس للجن. طبعا الذي يذبح خروفا حتى لا يتأذى من الجن هذا شرك. وكما قلنا ان الفرق طبعا بين الشرك والمشرك والكفر والكفر هذا فعل ايه؟ فعل شركين. لان هنا كما قلنا ان الخوف يكون لو كان خوف السر هذا كما اخذنا في اليوم اللي هو الخوف من احد اعتقد انه له تصريف وليس خوف يعني جنوني طبيعي خلف الجن ان هي جت بحر خروف طبعا والذبح هنا سوف يصرف الجن ان هي تذبح ايه؟ تذبح هي للجن. اما لو ذبحت لله سبحانه وتعالى يعني هي الشخص يعني يذبح لله سبحانه وتعالى خوفا من الجن انا اكون ما بين شرك اكبر وشرك اصغر كله من انواع الشرك. لما؟ لان هنا صارت ايه؟ عباده الخوف لايه؟ لغير الله. وهذا ليس من الخوف المحمود وليس من الخوف الذي يعني ايه فيه عباده لله سبحانه وتعالى، بل هو خوف وليس خوفا فطريا، ليس خوفا فطريا، يعني هو ليس هي لا تخاف من شيء معين مثلا اسد يهجم علي او شيء، هي تخاف من شيء لا ليس لا يملك نفسه ايه؟ ضرا ولا نفعا، ثم هي تتقي هذا الخوف بالذبح. هذا معناها انها ايه؟ انها انها ان هذا لما تتقي هذا الخوف بالذبح بيكون على شفا اما هي تذبح للجن او ايه؟ او على شفا حفره من ذلك. فلا يجوز حرام. اما هي هذه الفتاه او هذا الرجل الذي يذبح للجن خوفا منه نقول هذا الذي لله سبحانه يذبح يذبح الله، فإن فعل ذلك وهو يعلم أن هذا حرام وأن هذا في كذا وكذا به لو انتفت الموانع ووجدت الشروط فيكون كفر خير من منه أو شرك يخرج منه. أما إن لم يكن هذا يفعل طيب إذا هذا لا يجوز ذلك. طب هذه الفتاة أو الرجل الذي يذبح عندما يأخذ بيتا جديدا ليس خوفا من الجن ولا شيء من التقاليد لا يجوز ليس شركا هذا ليس إيه؟ شركة ولكنه لا يجوز لأنه أولا هو طريق أيضا إلى الشرك لأن لو هو ذبح هكذا تقاليد قد ابنه عندما يكبر يفعل مثله ولكن خوفا هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يعني يكثر من ثواب هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل بل يجب عليه أن لا يذبح يعني هو لو يريد أن يذبح لا يذبح في هذه الحالة يعني هو لو أراد أن يذبح حتى هو يعني مثلا نظري أني أخذت بيتا جديدا وسوف تأتوني أنتم إيه لكي إيه تزورني أتأت إليه فأنا أقول أذبح لكم ذبيحة لكي أحمي يدك فلا أذبح أنا هنا لا أذبح حتى لا يظن بي أني ذبحت من أجل هذا البيت الإيه الجديد فآتي لحم أشتري لحم معنا يعني كما نقول نحفظ جناب الايه؟ التوحيد من ان يدنس باي شيء. طيب السؤال الثاني يعني نريد بعض الادله لنرد على المجيزين لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. اولا تفضل مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني ان صح الوقت وان صح ثبت انه في يوم الثاني عشر من ربيع او حتى لو ثبت ذلك فنحن بهذه الذكرى نحمد الله سبحانه وتعالى على مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرج الناس من الظلمات الى النور ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ونفعل كما فعل الصحابه. ماذا فعلوا عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل شيء لم يفعلوا شيئا ما فعل موالد ولا شيء من هذا الذي يحدث لم يفعلوا شيئا من هذا الذي يحدث. ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقل ان كل بدعه ايه ضلاله وكل ضلاله في النار. فننظر الى هؤلاء الذين يحتفلون بالموت ويظنون ان هذا الاحتفال دينا يظنون ان هذا الاحتفال ايه ان هذا الاحتفال دينا هذا الاحتفال دين كيف ايضا يعني يقولون ان بهذا الاحتفال انخلاص ثوابا نفع ذلك ابتغاء يعني المهم هم ايه يفعلون ذلك من اجل ان يتبرقوا بهذا الوقت او بهذا اليوم وياخذون حسناتهم هذه بدعه لانه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا احنا قبل ذلك اننا لو اخذنا الفعل ننظر فيه ننظر هل هذا الفعل من الدين لو قلتم نعم ناتي للدرجه الثانيه هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتم لا ناتي للدرجه الثالثه هل كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعله او الصحابه لو قلتم نعم ناتي للدرجه الثالثه الرابعه وهي ايه ها هل كانت وسيله ام ايه ام غايه يعني ايه لو احنا قلنا مثلا على سبيل المثال الخطوط التي توضع في المساجد لكي يصف عليها الناس خطوط عشان انت تنتظر في الصفين نقول اول سؤال هل هذا من الدين نعم من الدين احنا نرفع هذا الخطوط للادخار في الدين طيب هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها طيب هل كان يستطيع ان يفعلها نعم كان يستطيع هل وجد السبب الذي يجعله يجعل مثلا يفعل هذا وجد السبب ما هو السبب ان هو يريد ان ينظم ايه الصفوف هل هذه غايه ام وسيله وسيله ليست ايه غايه يعني من وضع الخط هذا لم يضع الخط يقول كلما كان الخط طويلا كلما كان الخط طويلا كلما اخذ ثوابا كثيرا يعني هو لم يضع الخط من اجل ايه من اجل ان ياخذ ثوابا بكثره الخطوط بل هو وضع الخط وسيله لايه وسيلة لإيه؟ مثل المحراب مثل إيه؟ المحراب هو وسيلة لمعرفة إيه؟ القبلة ومثل المأذنة وسيلة لمعرفة المسجد ووسيلة لجعل البلاد لها هيئة إيه؟ إسلامية ومعرفة طيب مولد النبي صلى الله عليه وسلم هل مولد النبي أنا دعوه على قاعدة هل مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين يعني النبي يفعلونه تبينا نعم طيب هل فعله النبي والصحابه لا هل كان يستطيع ان يفعل طبعا يستطيع ممكن كان ابو بكر وعمر وعثمان وما بعد يفعل مولد ويجلسون لم يفعل طيب هل كان هل وجد السبب وجد السبب مات النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وايه وكان كل سنه يجد ذكرى المولد او النبي كان يفعل وهو مولد لم يفعله مولد السبب ولم يفعله هل هو غاية أو وسيلة هو غاية لأن هو من يفعل المولد هذا هو يبتغي الثواب من أجل إيه احتفاله بالإيه بالمولد إذن هذه بدعة إذن هذه بدعة نعم وكل بدعة ضلالة طيب بالمرة عشان هذه ثلاثة طب لو مثلا واحد حب إن هو يشتري الحلويات هذه لأولاده نقول هذا يعني الحلويات هذه التي تشترى حلال ولا حرام حلال لان الحلويات هذه حلال سكر وزيت يعني ما في شيء طيب اشتريها لو لو لو يعني لو انا ذهبت وجلست وقفت امام الرجل الذي يبيع هذه الاشياء واشتريتها لظن الناس اني ايه اني اجيز لان اجيز الافضل في هذه الامور ان ابتعد عنها وشرائها في اوقات اخرى او ما الى ذلك طب اهديت اليك طيب لو ماذا افعل مثل هذه الامور بتدور حول الدعوه امور الدعوه يعني لو مثلا انا اهدى الي واحد مثلا لو انا قلت لا هذا حرام وهذا من اخذ منك شيء وما الى ذلك من هذه الامور وفصائل صد عن هذا الامر وعدم بيني وبينه مشحناه فلا ولكن ان اخذتها منه قلت له جزاك الله خيرا ثم بعد ذلك تكلمت معه واعطيته هديه مثلا بعدها شيء اخر وتكلمت معه ان هذا فيه كذا وكذا وكذا وتكلمت معه في اجل الموت فلا شيء في ذلك وهي حلال اقصد الاكل منه هل يجوز اكل لحم الذي ذبحه النصارى وبعض المسلمين، ولكن لا ندري هل ذكر الله عند الذبح أم لا. أولا المسلمون اللحم إذا أتى إليك أو أتى إليك اللحم من المسلمين أو في بلاد الإسلام وأنت تعلم أنه الذي ذبحه مسلم فطبعا لا تأتي هذا، لأن لو قلنا أنه لابد أن أعلم هل المسلم ذكر الله على الذبيحة أم لا ما أكلنا، لأن اللحوم تصبح تتخانى وتأتي اللحوم هكذا عند الجزار، كيف أن لك أو لك أن تعرف أو تعرفين هذه اللحوم ذكرت الله عليها، ولكن هي أتت من المسلمين الذين يعتبروا هؤلاء المسلمون، يعني الأصل فيما أنهم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على الذبيحة تؤكل وأنتم تعلمون حديث عائشة اللي هو الحب تأتي إليهم أو الذبائح من قريب عهد الإسلام فتسمي يسمي الإنسان ويأكل. طيب لو أتت من النصارى جائز، لو حتى اللحوم أتت من عند النصارى وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب هذا معناه إيه؟ الذبائح، معناه إيه؟ ذبائحهم، وإلا فما طعام مش القمح ولا الأرز، الذبائح. فالذبائح حلال إذا أتت طبعا مع خلاف من أهل العلم، ولكن يعني أنا أتكلم عما أراه أنا أن هذه الذبائح أتت من عند من من من عند النصارى، وقال الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما من أراد أن يتورع ويترك هذا فهذا له، هذا له، ولكن هذا القول يعني قال به يعني كثير من العلماء. وكذلك اعلموا ان بلاد الاسلام يعني في مصر والمملكه وغيرها اللحوم التي تاتي من النصارى من هولندا في امريكا من هنا او من هنا بيرسل معها لجنه، في لجنه موجوده، هذه اللجنه بتتاكد من صحه الايه؟ الذبح، صحه الايه؟ الذبح، وتجد ان هذه اللحوم اتت وأنها ذبحت به على الشرائع الإسلامية. فأولا أنت يعني يجوز لك أن تأكل ذبائح أهل الكتاب، ثانيا أن المسلمين يشهدون بأن هذا ذبح على الشرائع الإسلامية فجائز إن شاء الله. طيب أما بس هكذا، نعم. أما هذا الصحيح نعم طيب ما انت تعلم يعني احنا بنتكلم في هذا الحديث في دور مراه ان بي بي بي بي ممكن يصنع فيه لحم خنزير، فهذا هذا الذي ينجس، ممكن ان ينجس ايه هذه الانيه، نعم. ومع ذلك فانت اذا وجدتها نظيفه فممكن تاكلها. احد اخواننا بيسال سؤال في الفرق فاقول له ان هذا السؤال انا يمكن تكلمت في هذا امس او امس أن مسألة الفرق هذه ستدرس بإذن الله تعالى، إما أن تدرس في خلال الفترة القادمة، والغالب أن نحن سوف ندرس كتابة الفرق في الدورة القادمة اللي هي الدورة التي تكون بعد انتهاء الدراسة بعد انتهاء العام الدراسي إن شاء الله. طيب اقرأ. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع متفق. الله الذي تبعه النظام إجبارا بعيد من آياته يمكن ولا حتى الذي تراه المسلمون احتفالا بعيد اعياد الفيك كمثلا الذين يذبحون في الموالد للحسين او لغيره لا تؤكل منه ولا تؤكل منه، هذا يؤكل منه ولا هذا يؤكل منه، يعني هذا النصارى هؤلاء يذبحون مثلا ذبائح في اعيادهم ليتقربون بها مثلا للمسيح او مثل هذا، لا طبعا لا. وحتى هم يعني اسمع، وحتى لو ذبحوها لا يتقربون لأحد في أعيانهم، فأنت مشاركتك معهم في أكل هذا اللحم هو مشاركة في حقيقة في أعيانهم. ولهذا احنا قلنا في الولاء والبراء سواء في الخطبة أو هنا أنك توجد فرق بين الولاء والبراء وبين المعاملة، وقلنا أن بعض الناس غالوا في الكلام عن الولاء والبراء حتى يعني لم يتكلموا عن المعاملة، وبعض الناس غالوا في المعاملة ولم يتكلموا على ايه؟ على الولاء والبراء. والحقيقة انك تعامل النصارى او تعامل غير المسلمين بالكفتين، الولاء والبراء والمعاملة. الولاء والبراء هي امور العقيدة، انك تتبرأ من فعلهم، وكل الاحاديث والادلة التي تدل على ذلك. المعاملة هي ان تعاملهم معاملة ايه؟ حسنة، طالما ببر، طالما انهم يتعاملون ببر ليس لا ينهاكم الله الى حد الايه بتاعتهم عن الذين يكذبون في الدين ولا يكذبون بدينكم ان تبروا مسكتولين ان الله يحب المقسطين. فقلنا في فرق بين البر والايه والموده, بين البر والايه والموده. فانا عندما انظر الى الاحتفال النصارى هل هذا من باب العقيده ام هو من باب المعامله؟ باب العقيده. اذا لا احتفل معهم في اعيادهم ولا ابارك لهم في اعيادهم ولا اكون معهم في اعيادهم ولا شيء. اما لما يتكلم مثلا هنبيع لهم شيئا هنأجر لهم شقه هذا من باب الايه المعامله, فاتعامل معهم بالحسن. وان كنا طبعا نقول يعني ان الافضل انك يعني تتعامل مع المسلمين انهم ايه انك انهم اخوانك اخوانك ويعني تفيدهم بالمال. تفضل. ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين. شوف يا اخواننا ما قلناه بعد العصر هذا ينطبق على بعد ذلك, ان الامر اولا شيء او شيء الرغبه كما قال الشيخ هنا محبه الوصول الى شيء محبوب, ترغب في شيء تحب ان تصل الى شيء مرغوب. الرهبه هو خوف مقرون بالعمل. يعني الفرق بين الرهبه والخوف ان الرهبه خوف يكرم بالايه بالعمل يجعلك يعني تعمل عملا مثمرا. يعني يعني يعني عندما عندي رهبه من الله سبحانه وتعالى هذا يدفعني, عندي رهبه فبصلي في الليل هذا اسمه ايه رهبه, اخاف من الله واعمل هذا اسمه ايه اسمه رهبه. فهذه هي ايه الرهبه. والخشوع الذل والتطامن. التطامن هي معناها تكون الذل يعني والسكون لعظمة الله. طبعا سواء الرغبة او الرهبة او الخشوع كل ذلك هذه ايه